يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. طيب، أخذنا أيضا من سنن الوضوء السواك، سنن الوضوء السواك، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن السواك مسنون كل وقت، مسنون كل وقت، واستثنى الصائم بعد الزوال، الصائم بعد الزوال، فقال لا يباح، لا يستحب له السواك، لا يستحب له السواك. طيب، والدليل على ذلك؟ حسنت، استدلوا، ذكرنا دليلين. الحديث الأول، حديث عليك، إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. هذا حديث نص صريح، لكن الحديث هذا ضعيف. والحديث الآخر قلنا صحيح لكنه غير صريح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب للصائم كغيره قبل الزوال وبعد الزوال، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل بيته بدأ بالسواك، عموم مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. هذه كلها العمومات، هذه تدل على استحباب السواك للصائم كغيره. وهناك أيضا حديث صريح لكنه فيه ضعف، وهو قول عامر بن ربيعة، لما أدري ذكرته أم لا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا الحديث نص لكنه فيه ضعف، لكن يغنينا عن العمومات الواردة في المسألة. ذكرنا في صفة الوضوء، لو قطع مثلا من المتوضئ مثلا يده من نصف الساعد، قطعت يده من نصف الساعد، فما الواجب عليه؟ يغسل ما بقي فقط، ما يتيمم، لا يتيمم. سنت، يغسل، ذكروا أن الأقطع يغسل بقية المفروض، يغسل بقية المفروض، لأن هذا هو الواجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع إلا ذلك. طيب، ذكرنا في المسعى الخفين أنه اشترط الفقهاء رحمه الله تعالى المسعى الخفين شروطا، منها السلام، أن يكون الخف طاهرا، السلام، وأن يكون الخف مباحا ساترا للمفروض يثبت بنفسه، أن يكون المسح في حدث أصغر، وأن يلبس على طهرة. طيب، ذكرنا أيضا في مسألة نواقض الوضوء، هل لو أكل شخص لحم غنم هل ينقض وضوءه، ينتقض وضوءه بذلك؟ لا ينتقض وضوءه بذلك. طيب، لو أكل لحم إبل فهل ينتقض وضوءه؟ ينتقض وضوءه. والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة، قال إن شئت قال أن توضؤ لحم إبل، قال لا. سنت، في لحم الغنم قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، في من لحم الإبل قال نعم فتوضأ منه، فدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه، أما لحم الغنم فلا يجب الوضوء منه، وإنما هو راجع إلى إرادة المكلف، فإن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. طيب، في باب الغسل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أغسالا مستحبة، يعني أناس يستحب لهم الغسل، منهم غسل الجمعة. طبعا المؤلف ما ذكر غسل الجمعة، لكن ذكر غسل الجمعة في باب المياه، وقال يعني استعمل في طهارة المستحبة كتجديد وغسل جمعة، هنا ذكره هناك. أما في باب الغسل فمكره. أحسنت، غسل الجمعة من الأغسال المستحبة. أيضا الغسل للعيدين ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهو من الأغسال أيضا المستحبة. أيضا من غسل ميتا فإنه يستحب له الغسل، فإنه يستحب له الغسل. طيب، يبحث في صحته، ذكره في الروض يبحث في صحته. طيب، أيضا ذكرنا في التيمم مسألة، هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ المذهب عندنا أنه مبيح لفعل ما لا يفعل إلا بطهارة. وذكرنا بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه رافع للحدث. ترتب على هذا الخلاف خلاف في عدة مسائل، منها اشتراط دخول الوقت، اشتراط دخول الوقت، فالذين قالوا أنه مبيح يشترطون دخول الوقت، يقولون لا يتيمم قبل دخول الوقت، والذين قالوا أنه رافع قالوا لا يشترط، لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح. ومن المسائل أيضا خروج الوقت، فالذين قالوا أنه مبيح قالوا يبطل إذا خرج الوقت، والذين قالوا أنه رافع للحدث قالوا لا يبطل دخول الوقت. هناك مسائل أخرى أيضا ذكرناها. طيب، ذكرنا في إزالة النجاسة أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن النجاسة على أقسام، نجاسة هناك النجاسة على الأرض، هذه تطهر بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. يقصون غسلة واحدة أنه لا يشترط غسلات، غسلة واحدة أو أكثر، المهم أن تذهب عين النجاسة. طيب، إذا كانت النجاسة على غير الأرض وكانت مثلا بولة صغير لم يأكل الطعام، بولة صغير لم يأكل الطعام، فكيف تطهر؟ يكفي فيه النضح. ويخطئ بعض الناس يظن أنه طاهر، نقول لا، هو نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح، يعني الرش لا يلزم فركه وإزالته، لا، يكفي فيه الرش. وهذا خاص في الصبي الطفل الذي لم يأكل الطعام، يخرج بذلك وبوله يخرج بذلك الطفلة، ويخرج بذلك أيضا الصبي الذي أكل الطعام، يعني بشهوة أكل الطعام بشهوة، ويخرج بذلك غائطه، الغائط يخرج بذلك، فغائطه كغيره. يلحق قيئه ببوله. على أن مسألة القيء مختلف فيها، يعني أصل القيء هل هو نجس أو طاهر مختلف، على كل عامة العلماء وأغلب أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه نجس القيء، يعني نجس أو طاهر غالب العلماء بل حكي إجماعا أنه نجس. خالف فيه بعض العلماء المتأخرين مثل الشيخ محمد رحمه الله وقبله الشيخ السعدي رحمه الشيخ الألباني رحمه الله، كلهم يرون أن القي طاهر، أن القي طاهر، ولكل أدلته. لكن كما قلنا أن عامة أهل العلم رحمه الله تعالى على نجاسته. طيب نأخذ باب الحيض. تقرأ باب الحيض. لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثر. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب الحيض، والحيض من الأحداث، من الأحداث، وهو حدث أكبر. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وإنما أفرده المؤلف رحمه الله تعالى بباب، والفقهاء رحمه الله تعالى يفردونه بباب لكثرة أحكامه، وإلا فهو من الأحداث الكبرى، يعني يدخل في موجبات الغسل، لكن أفرده في باب لكثرة أحكامه. والحيض هو دم طبيعة موجب الله يخرج من المرأة من قعر الرحم في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ويستفيد، ويعني إذا حملت المرأة انقلب هذا الحيض أو الدم وصار غذاء للجنين، ولذلك قالوا لا تحيض الحمل، ويعرف الحمل بانقطاع الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضوابط في الدم الذي يكون حيضا، ضوابط في الدم الذي يكون حيضا. فالضابط الأول السن، الضابط الأول السن، أن يكون من تسع سنين إلى خمسين سنة. فإذا رأت المرأة من تسع سنين فأكثر لها خمسين سنة دما بأوصافه وأوصاف دم الحيض، يعني يتميز دم الحيض عن غيره بثلاث ميز. الأولى أنه بلونه، أنه دم أسود، والثانية برائحته، أن له رائحة كريهة، والثالث بثخانته، بثخانته، فالدماء غيره دماء رقيقة، وهذا دم ثخين. فهذه ثلاثة أوصاف. فإذا رأت المرأة من تسع سنين إلى خمسين سنة هذا الدم بأوصافه فهو دم حيض، إذا توفرت في الأوصاف الأخرى. إذن هذا الوصف الأول، أن يكون من تسع سنين إلى خمسين سنة. الوصف الثاني ألا يكون مع حمل، ألا يكون مع حمل. فإذا كانت المرأة حاملا فالدم الذي ينزل معها ليس دم حيض، ليس دم حيض. قالوا لأن الدم دم الحيض ينقلب، يعني يقلب غذاء للجنين، فلا يخرج المرأة دم، وإذا خرج منها شيء فهو دم نزيف وفساد، ليس دم حيض، ليس دم حيض. قالوا لأن، ويذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنما يعرف النساء الحمل أو الحيض، نعم، ما يعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، ما يعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والضابط الأول ضابط السن، استدلوا على ذلك بأن هذا هو المعروف والمشاهد عند النساء في الغالب، أن الحيض يكون في هذه المدة من 9 إلى 50 سنة، من 9 إلى 50 سنة. قالوا أقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. أقله وأكثره، إذن هذا الضابط الثالث مدته لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما. ويستدلون على ذلك بأن أقله يوم وليلة، قالوا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، والوارد عن علي رضي الله تعالى عنه هو في امرأة جاءت طلقها زوجها، فجاءت بعد شهر من طلاقها وزعمت أنها انقضت عدتها، أنها انقضت عدتها يعني حاضت 3 حيض. فقال علي لشريح رحمه الله وهو قاضي عند علي يقضي فيها، فقال إن جاءت بينة من بطانة أهلها إن تصدقها فهي صادقة، قبلنا قولها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون، يعني جيد، جيد بالرومية. قالوا وهذا يتصور إذا كان حيضها يوما وليلة، أنت حيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما، لأن سيدي أنا أقل طهر 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة 15، ثم تطهر 13 يوما، هذه 28، ثم تحيض اليوم 29 وتطهر في اليوم 30، فهذا شهر. قالوا فأخذوا من هذا أن أقله يوم وليلة وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وأكثره 15. قالوا هذا مأثور عن عطاء رضي الله تعالى عنه، أن أكثر الحيض 15 يوما. وبعضهم يستدل، بعضهم بعض الفقهاء يذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن النساء ناقصات حق الدين قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي شطر دهر. قالوا وإنما مكث شطر الدهر إذا حاضت 15 يوما، فاستدلوا بهذا بهذه اللفظة، لكن هذه اللفظة لا تصح في هذا الحديث ولم تذكر في كتب الحديث المعتبرة، وإنما تناقلها بعض الفقهاء، وإنما تناقلها بعض الفقهاء. طيب، كان غالبه 6 أو 7، وهذا لأنه هو المعتاد المعروف عند النساء أنها غالبه 6 أو 7. وجاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أو 7، فهذا هو الغالب. وأقل طهر بين حيضتين 13 لأثر علي، ولا حد لأكثره، لأن الحائض قد تمكث 2 أو 3 أو 4 سنة لا يأتيها الحيض، لأن المرأة قد تمكث هذه المدة لا يأتيها الحيض، فنقول لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين، لكن أقل طهر بين حيضتين 13. طبعا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الضوابط هذه مبنية على المشاهدة والغالب من النساء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. هناك قول آخر في المسألة، وهو أن الحيض مبني على وصف الأذى. الله عز وجل يقول أسألون كلمة حيض يقول هو أذى، فإذا وجد هذا الوصف ترتب حكمه عليه، فنقول متى نزل على المرأة دم بأوصافه، تنزل المرأة دم بأوصافه فهو دم حيض، ولو كان قبل 9 سنين ولو كان بعد 50 سنة، إذا كان بأوصافه ولو كان مع الحمل. وهذا قول في المذهب رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قول شيخ الإسلام رحمه الله وقول بعض الفقهاء رحمه الله تعالى، وربطوا الحكم بوجود الأذى. طيب، وتقضي الحائط الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصوم والطلاق. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمور التي تحرم بسبب الحيض، الحيض كما قلنا هو حدث أكبر، فيحرم على الحائض ما يحرم على من به حدث أكبر. وذكرنا أن الأمور التي تحرم على المحدث حدث أكبر ما هي؟ قراءة القرآن، الصلاة، الطواف، والمكث في المسجد، ومس المصحف. أحسنت، خمسة أمور، ثلاثة يختص يعني يشترك صاحب الحدث الأصغر والحدث الأكبر وهي الصلاة، الطواف، ومس المصحف، واثنان يشترك بها المحدث الحدث الأكبر وهي قراءة القرآن واللبث في المسجد. طيب، هنا هذه الخمسة تحرم الحائض، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمورا أخرى. إذن الخمسة، السادس هو الصوم، الصوم يحرم على الحائض، يحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهذا إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن الحائض لا يصح منها الصوم ولا يجب عليها أداؤه. قالوا تقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بلا حمان. إذن هي تقضي، أو نكمل بعدين نعود. إذن السادس الصوم، السابع الوطء في الفرج، السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. الثامن الطلاق، الثامن الطلاق، إذا انقطعت من تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، فالطلاق أيضا مما يحرم إيقاعه على الحائض. إذن هذه ثمانية أمور تحرم بسبب الحيض: الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد والصوم والوطء في الفرج والطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. يعني عندنا الحائض الآن لا تصوم ولا تصلي، لكن إذا طهرت تقضي الصوم الواجب ولا تقضي الصلاة الواجبة، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. وقد سألت معاذة العدوية رحمه الله عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج الذين يتنطعون في الأسئلة. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فردت عائشة رضي الله تعالى عنها الحكمة إلى الدليل والأمر، يعني هو أهم شيء جانا الأمر نمتثله سواء علمنا حكمته أو لم نعلم حكمته. والفقهاء رحمه الله تعالى يستنبطون من هذا أن الصوم يسهل قضاؤه، لأنه يعني لا يتكرر كل شهر، وهو مرة في اليوم بخلاف الصلاة فيتكرر كل شهر وخمس مرات في اليوم. فلو مثلا كانت عادتها عشرة أيام ثم طهرت قلنا لها تقضين خمسين صلاة يصعب عليه، بخلاف ما لو قلنا لها تقضي عشرة أيام صوم في السنة كلها بس عشرة أيام صوم هذه يسهل عليها ذلك. قال ولا يصحان منها بل يحرمان، أنها لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم. قال ويحرم وطؤها في الفرج للآية، فإن فعل وطؤها في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة. ويستدلون بأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي مرفوعا موقوفا أن من وطئ الحائض فعليه دينار أو نصفه كفارة. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحنابلة رحمهم الله تعالى استندوا على هذا الأثر، استندوا على هذا الأثر. وهذا الحديث اختلف في صحته وضعفه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. والقول بإيجاب الكفارة على من وطئ الحائض هذا المفردات المذهب، وأكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجب عليه كفارة لضعف الحديث في ذلك. وإنما عليه التوبة، وإنما عليه التوبة لمخالفة الأمر. قال ويستمتع منها بما دونه، يعني أنه لما حرم الذي يحرم عليه الوطء في الفرج فقط، أما ما دون الفرج يستمتع من زوجته بما دون الفرج فهذا يجوز له ذلك، فهذا يجوز له ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت حائضا، إذا كانت إحدانا حائضا، أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. يعني عندنا هذه الأمور المحرمة تباح إذا طهرت الحائض ثم اغتسلت، أبيحت هذه الأمور الثمانية والسبعة التي ذكرناها، إلا أمرين الصيام والطلاق، هذا يباح بمجرد الطهر ولو لم تغتسل. يعني امرأة طهرت من حيضها مثلا قبيل الفجر، أذن الفجر وهي طاهر لكنها لم تغتسل، فنقول هنا يجب عليها الصوم، يجب عليها الصوم. لكن هل الصلاة الآن يجوز لها أن، طبعا نقول يجب عليها الصوم، لكن هل الصلاة تفعلها ولم تغتسل؟ ولو لم تغتسل نقول لا، الصلاة لا بد أن تغتسل، قراءة القرآن لا بد أن تغتسل، مثل المصحف لا بد أن تغتسل، الطواف لا بد أن تغتسل، وهكذا. أمرين استثناهما المؤلف رحمه الله وهو الصوم والطلاق. إذا أراد الشخص أن يطلق زوجته كانت حائض ثم طهرت لكنها لم تغتسل يقول يجوز له أن يوقع عليها الطلاق والحالة تلك. لماذا؟ قالوا لأن القصد من منع طلاق الحائض يعني في عدة مقاصد، منها ألا تطول عليها العدة، ألا تطول عليها العدة، لأنها يعني مثل عدة ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقها وهي فيها، فإذا طهرت خلاص الآن ما في حيضة، إذن ستحتسب بالحيضة التي ستأتيها فيما بعد فلن تطول عليها العدة، فلذلك أبيح الطلاق ولو لم تغتسل. نعم. في سؤال الآن، لو طهرت في وقت قبيل صلاة المغرب تصلي العصر فقط؟ فهذه سرعتنا في شروط الصلاة، سأتينا في شروط الصلاة سنتكلم عنها. والمذهب كما سيأتينا أنها إذا طهرت في آخر وقت الصلاة التي تجمع إلى ما قبلها فإن يلزمها أن تؤدي هذه الصلاة وما قبلها. طهرت في آخر وقت العصر تؤدي العصر والظهر، طهرت في قبيل الفجر تؤدي المغرب والعشاء. سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها. ومبتدئة المبتدعة تجلس أقلها أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره ومستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التفصيل في المرأة التي يأتيها الدم أول ما يأتي وتسمى المبتدأة، وكذلك التي جاوز دمها أكثر مدة الحيض وهي المستحاضة. فالمبتدأة أول ما يأتيها الدم يقول المؤلف تجلس أقله، أقل مدة الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وعليها الدم، تغتسل وتصلي، وإذا كان في رمضان تصوم. طيب، ثم يقول تستمر وتنظر، إذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فمثلا انقطع في اليوم الثامن، هي في كل يوم الآن من اليوم الثاني إلى اليوم الثامن تصلي وتصوم ذلك الرمضان، في اليوم الثامن انقطع الدم تغتسل. طيب، هذا الشهر الأول هو شهر. طيب، الشهر الثاني مثلا لو فرضنا في شهر رمضان، حصل في شهر شوال أيضا جاء الدم 8 أيام، يقول تغتسل بعد اليوم الأول يوم وليلة، تغتسل ثم تصلي، تصوم اليوم الثامن طهرت، تغتسل. طيب، في الشهر الثالث اللي هو شهر ذي القعدة جاء الدم 8 أيام، يقول اليوم الأول تجلس بدون يعني تعتبر نفسها أيضا، إذا مضى اليوم الأول تغتسل ثم تصلي وتصوم إلى اليوم الثامن طهر الحيض اغتسلت. الآن يقول تكرر 3 مرات، إذن علمنا أن حيضها 8 أيام، خلاص الشهر الرابع تجلس الحيض 8 أيام. طيب، اللي صارت الأيام في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث الصلاة، خلاص يقول تبيننا أن الثمانية أيام اللي في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث تبيننا أن حيض، خلاص لو صامت صوما واجبا في أحد هذه الأشهر خلاص تعيده، الصلاة لا تعيدها لأن الحائض لا تقضي الصلاة. طيب، لماذا قالوا ذلك؟ قالوا عندنا الآن الدم اليوم الأول حيض، يقين أنه حيض، طيب أقامت الحيض يوم وليلة ما زاد عليها يكون مشكوك، قد يكون حيض وقد يكون دم فساد. وعندنا صلاة واجبة في ذمتها وصوم واجب في ذمتها لو كان في رمضان، فيقولون لا ندع الصلاة والصوم لأمر مشكوك، عندنا متيقن اليوم الأول اللي بعده مشكوك فلا ندع الأمر المشكوك، فنجعلها تصوم وتصلي احتياطا في الشهر الأول في الشهر الثاني في الشهر الثالث، نجعلها تصوم وتصلي احتياطا، خلاص تكرر ثلاثا علمنا أنه حيض. إذن ما عملته في الأيام في الأشهر الثلاثة من بعد اليوم الأول يعتبر غير صحيح، فإذا كان صوما واجبا فتقضيه، إذا كان صلاة خلاص ما تقضيه. طيب لماذا قالوا ثلاثة أيام ثلاثة أشهر ما تكرر ثلاثة واحد؟ قالوا لأن يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، وأقراء جمع قر، قالوا أقل الجمع ثلاث، أقل الجمع ثلاث، فلا يتبين لنا أنه حيض إلا إذا مضت ثلاثة أشهر فنتبين أنه حيض. واضح ولا واضح؟ طيب، وهذا طبعا هذا من مفردات المذهب، وهو أمر شاق على النساء أنها يعني ثلاثة أشهر استمكف لا تدري، وستقضي تؤدي الصلاة والصوم وستقضي الصوم إذا كان واجبا. فلذلك بعض الفقهاء رحمهم الله أو كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى ربطوا الأمر لم يربطوا يوم وليلة، قالوا تجلس إلى أن تطهر، إلا إذا عبر إذا تجاوز أكثر مدة الحيض فهنا عند ينظر فيه، لكن إلى 15 يوم قال الأصل أنه حيض، الأصل أنه حيض فلا تصوم ولا تصلي فيه. قالوا لأن الله عز وجل يقول سنة المحيض، قل هذا سنة المحيض، فربط الله عز وجل بالأذى وهو هنا موجود هذا الأذى. قالوا ولا يوجد في الشرع أن الله عز وجل يأمر بالعبادة مرتين فنأمرها ثم نوجب عليها قضاؤها، فهذا ليس في الشريعة، وهو أيضا شاق على النساء، والشريعة لا تأتي بما بالأمر الشاق. فلذلك ذهب كثير من العلماء رحمه الله تعالى إلى أن المبتدأ كغيرها أنها تجلس إلى أن تطهر، إلا إذا تجاوز الدم أكثر من الحيض فهنا تعتبر مستحاضة. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى قسم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام. قال إن عبر أكثر من قطع لأكثر فما دونها فسد ينقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، يعني إن جاوز الدم أكثر مدة الحيض فإنها تعتبر مستحاضة. طيب ماذا تعمل المستحاضة؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى قسم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام. ممكن نشرح هذا السطور. المستحاضة وهي التي جاوز الدم أكثر مدة الحيض، قسم الله رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. مستحاضة مميزة، يعني أنها تميز دم الاستحاضة من دم الحيض، يعني دم الحيض كما قلنا أسود و نتن نتن فخيم. طيب تميز عندها مثلا 10 أيام الدم، 10 أيام الدم، هذه أوصافه أسود نتن فخيم. ثم بعد 10 أيام مثلا لو قلنا مثلا أنها استمر مع الدم 20 يوم، 20 يوم، 10 أيام الدم دم حيض أسود ثخين ونتن. بعد 10 أيام، 10 أيام الثانية هذه لا، دم أحمر وليس له رائحة ورقيق، ليس نتن، ليس ثخين. فهذه مميزة، فهذه مميزة. فهنا ماذا قال المؤلف إذا كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود؟ ها؟ مميز. ها؟ ما بعد 10 مستحيل. إيه وش قال المؤلف؟ إذا كان إن كان تجلسه بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثر ولم ينقص عنه فهو حيضها، تجلسه في الشهر فهو حيضها، يعني 10 أيام. هنا لم يعبر أكثره، لم يصير فوق 15 يوم، ولم ينقص عن أقله، لم ينقص عن يوم وليلة، وعشرة أيام فهو حيضها. 10 أيام إذن هو الحيض، تجلسه، تجلسه، لا تصوم ولا تصلي، تجلسه. الشهر الثاني تجلسه حتى الشهر، يعني لا يحتاج إلى تكرار 3 مرات، لا يحتاج إلى تكرار 3 مرات، فهو حيضها تجلسه. والأحمر استحاضة. إذن الأسود إذا كان تميزة وكان هذا الدم الأسود في مدة الحيض، يعني لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد 15 يوم، فهو دمها تجلسه، يعني لا تصوم ولا تصلي فيه. إذا لا يشترط أن تكرر 3 مرات، وإنما من السلام تجلسه. والدم الأحمر هو استحاضة، في الاستحاضة تصوم وتصلي كما سيأتينا. طيب هذه المميزة عندنا. بعدها وش قال بعدها؟ معتادة. معتادة أيوة. ولو مميزة تجلس عادة. أيوة جلسة طوال والمعتادة ولو مميزة تجلس ولو مميزة تجلس عادتها. نعم. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نعم. إذن المعتادة عندنا تجلس عادتها، هذه المميزة قلنا تجلس أو تحتسب، الدم الأسود حيضها والأحمر استحامة، يعني لا تصوم وتصلي. طيب قبل المعتادة الشيخ ذكر المؤلف ولم يكن دمها مميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، هذه المتحيرة. المتحيرة هي ما لها عادة من هذه، طبعا هو يتكلم عن المبتدأ. المتحيرة هذه ما لها عادة ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز، هذه لها تمييز، هذه المتحيرة ليس لها عادة ولا تمييز، تجلس غالب الحيض من كل شهر. طبعا المذهب، طبعا كلام المؤلف رحمه الله تعالى اختصره، لو رجعت لما عرف شو قال المعروف عند قيد قيد زاد قيد هنا متحير. شو قال الذي كان عمره محمد وان لم يكن لها تمييز Thank you. النسي نسي توضع نعم يعني فإن لم يكن لها تمييز فإن لم يكن لها تمييز صال فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت بلده عملت بتمييز الصالح وإن لم يكن دمها متمييزا وإن لم يكن دمها متمييزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا. فالمتحيرة هذه طبعا منطقة حتى المتحيرة هنا طبعا المتحيرة والمميزة بكلاهما في المبتدأ التي تكون تأتيها طبعا المميزة ترجع المبتدأ وغيرها المتحيرة هذه ليس لها عادة ليس لها عادة ولا تمييز هذه ماذا تفعل؟ يقولون في الأشهر الثلاثة الأولى تجلس أقل الحيض لليوم وليلة ثم بعد ذلك تجلس من الشهر الرابع فما بعد تجلس غالب الحيض اللي هو ستة أو سبع من كل شهر طيب تحيرة اللي سلعة وتمييز يعني عندنا جاءتها مثلا دم الحيض مثلا عشرين يوم مثل هذا بس هذه عندها تمييز يعني صح. عند العشر الأيام الأولى أسود والأيام الأخيرة لا هذه لا ما فيها تمييز أحمر كامل إيه استمر أحمر كامل أو استمر أسود كامل فهذه ليس لها عادة ما كان يأتيها الدم قبل عشان نقول كم عادتك قبل ولا في تمييز فهذه يقولون الأشهر الثلاثة الأولى تجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم في الشهر الرابع وما بعده تجلس غالب الحيض من كل شهر ست أو سبع أيام و تغتسل بعدها وتصوم وتصلي بعد ست أو سبع أيام. طيب هذه المتحية عندنا سمع الشيخ في البداية المتحية في بداية حالها المبتدأ ولا نعم. فتعامل معاملة المبتدأ. إيه تعامل المبتدأ لذلك الشهر هذه مبتدأ حتى لو ميزة هذه مبتدأ لكن استثنوها ما قالوا تعامل المبتدأ لأن قالوا بدون تكرار. تحتسب الدماء بحيضة والأحمر بمستحاضة وتصوم وتصلي بعدها. المتحيرة لا تعامل عن الابتداء فالشهر الأول والثاني والثالث تجلس أقل الحيض من الشهر الرابع وبعده تجلس غالب الحيض من كل شهر. المعتادة هذه تجلس عادتها والمعتادة طبعا لها تقسيم لكن تجلس عادتها تجلس عادتها طبعا إذا كانت عالمة موضعها وعادتها ولا مميزة نعم المعتادة ولا مميزة طبعا ولو هذه إشارة خلاف لأن بعض الفقهاء قالوا إذا كانت مميزة خلاص تعمل بالتمييز والمذهب قال تعمل بعادتها فإذا كانت مثلا مثل هذه 20 يوم لكن الفرق بينه مثلا يأتي 10 أسود و10 أحمر هذه نقول تعمل بالتمييز هذه قالوا لها عادة عادتها قبل مثلا 12 يوم فقالوا إذا كان لها عادة خلاص تجلس 12 يوم تجلس 12 يوم طيب في تمييز 10 أسود 10 أحمر قالوا لا ما دام عادة تجلس من 10 يوم. طيب هذه إذا كانت عالمة موضعها وعدلها. طيب إذا كانت نسيت ناسية عادتها. ناسي على الهيئة نعم يتنحز بس إني أنسى ما أدري كانت عادتي 10 8 6 ما ناسي. نقول هنا تنتقل إلى التمييز. تنتقل إلى التمييز. طبعا الصالح أقصدون صالح بأن يكون حيضا وهو يكون أقل يعني أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما. طيب ناسي عادتها تنتقل إلى التمييز. إذا كانت ذاكرة عادتها يعني عددها لكن نسيت موضعها تذكر أن عادتها 10 أيام لكن تقول نسيت من أول الشهر من وسطه من آخره فيقولون تجلس لا تجلس أولا تجلس عادتها في أول الشهر تجلسها في أوله. فإذا كانت تقول ماذا أنا 10 أيام بس نسيت هل تجيني أول أو وسط أو آخر يقولون تجلس هذه أول شهر العادة في أول الشهر. ما أدري نسينا شيء معتادة نسينا شيء منها. تحت المعتادة فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضع ناسية العدد. نعم فإن لم يكن لها تمييز والمعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية العدد. هنا هي معتادة لكن ناسية عادتها وليس لها تمييز. زين مش قال المؤلف تجلس غالب الحيض غالب الحيض مثل هذا مثل متحيرة مثل متحيرة ممتلئة تجلس غالب الحيض من كل شهر أسيادة هذا ليس لها تمييز فهذه تجلس غالب الحيض من كل شهر كالعالمة الموضع الناسية لعدده عالمة الموضع الناسية لعدده وإن ذكرت عدده ونسيت الموضع تجلسها من أوله تجلسها من أوله. طيب قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. إيه هذه ليس كل مستحاب. إيه ليه مثلا. لكن واضح. طبعا المستحابة فيها أحاديث فيها أحاديث ورد في بعضها الرجوع إلى التمييز ورد في بعضها الرجوع إلى عدة غالب النساء ورد في بعضها الرجوع إلى العادة الرجوع إلى العادة. فاختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حملها والإمام أحمد رحمه الله تعالى حمل كل واحدة على حالها فحمل الأحاديث التي فيها الرجوع إلى التمييز إلى من ليس إلى من لها تمييز وحمل الأحاديث التي فيها الرجوع إلى العادة إلى من كانت لها عادة وحمل الأحاديث التي فيها الرجوع إلى عادة غالب النساء لمن ليس لها عادة ولا تمييز التي تسمى المتحيرة. تسمى المتحيرة. لو كانت عادتها 7 أيام وانقطعت في الخمس هل تبقى إلى 7 أيام؟ استأذن الآن. طيب في سؤال المستحاضة عندنا مثلا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذه رجوع إلى إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة استميز، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب في رواية أخرى في حديث فاطمة دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها العادة. طيب أيضا في حديث أم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي العادة. طيب تحيض في حديث حمنة بنت حجاش تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي. إيه لكن هي متحيرة متعينة ليس لها عادة ولا تمييز. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حين. يعني مثلا امرأة عادتها 10 أيام دائما 10 أيام ثم في أحد الأشهر صارت 12 يوم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها خلاص تصير مثل المبتدأة. عند 10 أيام هي الحيض الأكيد، اليومين 11 و12 هذول مشكوك فيها فتغتسل عند انقطاع عند انتهاء 10 أيام وتصوم وتصلي الواجب، بعد انقطاع الدم في 12 تغتسل مرة أخرى، ثم الشهر الثاني والشهر الثالث. إذا كانت الشهر الثاني والشهر الثالث أيضا تكررت 12 يوم خلاص من الشهر ها تصير عدتها 12، يعني من الشهر الرابع تصير عدتها 12 تقضي الصيام الواجب إذا كانت صامت في 11 و13 الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، يعني تصير كالمعتاد كالمبتدأ حتى لو ميزت. طيب ميزة إيش؟ قصدك الدم؟ لا هم التمييز هذا يتكلمون إذا كان في استحابة، كان في استحابة يعني تجاوز 15 يوم تكلم عن التمييز، تكلم 12 يوم تجاوزت العادة؟ أي تجاوزت العادة والدم هو هو، يقولون تغتسل عند انتهاء عادتها اللي هي 10 أيام ثم إذا انقطع مرة أخرى تغتسل مرة أخرى، ثم عاد في الشهر الثاني ثم في الشهر الثالث خلاص في الشهر الرابع نتبين عادتها 12 يوم. فإذا كانت صامت صياما واجبا في بيومين الزادين في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث هذا تقضيه. قالوا ما نقص عن العادة طهر، وما نقص عن العادة طهر. يعني هنا طبعا هذه زادت عادتها أو تقدمت، يعني مثلا كانت يعني ما زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، يعني كان يأتيها مثلا في 10 الأواسط كانت 10 أيام من يوم 11 إلى يوم 20 جاءتها في الشهر اللي بعده من يوم 1 إلى يوم 10 هنا تقدمت، يقولون أنها لا تعتبر حيضا، تعتبر حيضا لا تعتبر حيضا، إذا تكرر 3 مرات هنا تعتبر حيضا، إذا تكرر 3 مرات تعتبره حيضا، وكذلك إذا تأخرت قد تعتبر حيضا إلا إذا تكررت 3 مرات فإنها تعتبره حيضا. طبعا هذا على تبع المذهب، وإلا فالقول الثاني بالمسألة أنها متى رأت الدم سواء تقدم تأخر زاد نقص فهو حيض، العبرة بوجود الدم، ما لم عاد يجاوز يكون معظم الشهر. قالوا ما نقص عن العادة طهر، هذا سؤالك، نقص العادة طهر، يعني تأتيها العادة 7 أيام ثم طهرت في اليوم 5 فنقول نص حتى على المذهب أنها خلاص ما دامت طهرت فهنا تغتسل وتصلي وتصوم فهي طهرت. وما عاد فيها جلسته، يعني مثلا طهرت في اليوم 5 في اليوم 6 عاد الدم فإنها تجلس، فإنها تجلس لأن العبرة بوجود الدم. والصفرة والكترة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، ما لم يعبر ما لم يعبر أكثر. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا في خوف العنت إلا مع خوف العنت. ويستحب غسلها لكل صلاة. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة هو ماء يخرج من فرج المرأة، يعني تعلو صفرة كالصديد. والكدرة قالوا كماء الجروح، يعني بني كماء الجروح. فيقولون هذه في زمن العادة حيض، زمن العادة حيض، يعني سواء جاءت في أول العادة، في وسطها، في آخرها متصفا بها قبل الطهر، فإنها تعتبر حيض. أما إذا جاءت بعد أن طهرت المرأة، بعد أن طهرت المرأة واغتسلت مثلا، رأت الصفرة والكدرة، فهنا يقولون ليست بحيض. واستدلوا على ذلك بأثر أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. طبعا هذا الأثر خرجه البخاري رحمه الله تعالى بدون لفظة بعد الطهر، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وأخرجه أبو داود بزيادة قيد بعد الطهر، بزيادة قيد بعد الطهر. لذلك تجد يعني في بعض الكتب يعزونه لأبي داود لأن في زيادة بعد الطهر، وفي بعضها يعزونه للبخاري، لكن لفظ البخاري ليس فيه زيادة بعد الطهر. قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. يعني امرأة مثلا عادتها مثلا 10 أيام، لكن ترى اليوم الأول دم، ثم في اليوم الثاني تطهر، في اليوم الثالث تحيض، اليوم الرابع تطهر، وهكذا. يقول الدم حيض والنقاء طهر، والنقاء طهر، لأن العبرة وجود الدم. ما لم يعبر أكثره، يعني ما لم يتجاوز الدم 15 يوم. يعني مثلا ترى مثلا 5 أيام دم، ثم يوم السادس والسابع طهر، ثم 8 أيام دم، ثم يومين طهر، ثم 5 أيام دم، فهنا تجاوز 15 يوم. فهنا يقولون إذن تعتبر في حكم المستحاضة على التفصيل الذي ذكر في المستحاضة إذا كانت مميزة معتادة متحيرة على التفصيل السابق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تفعله المستحاضة. قال المستحاضة ونحوها، ونحوها يقصد ممن كان لديه حدث دائم، كان به سلس بول أو سلس ريح أكرمكم الله ونحوه. فهؤلاء لهم حدث دائم، ماذا يفعلون؟ يقول تغسل فرجها وتعصبه، وهكذا. مثلا من به سلس بول مثلا يغسل فرجه ويتحفظ ويتوضأ لوقت كل صلاة، يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا مثلا دخل وقت الفجر يتوضأ للفجر، خرج وقت الظهر الفجر طلعت الشمس جاء وقت الظهر توضأ لوقت صلاة الظهر، وهكذا يتوضأ بعد دخول الوقت. ويصلي فروضا ونوافل. ودليل الوضوء لوقت كل صلاة حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، أن تتوضأ لوقت كل صلاة. والحديث أصله في الصحيحين، حديث أصله في الصحيحين، وهذه الرواية هذه اللفظة توضأ لوقت كل صلاة انفرد بإخراجها البخاري، أورد البخاري بإخراجها، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، أشار الإمام مسلم إلى أنه حذفها عمدا. اختلف الفقهاء أو اختلف المحدثون في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من صحح ومنهم من ضعف أنها زيادة، أنها زيادة يعني من باب رواة مدرجة، يعني ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني منهم من صحح الرواية مرفوعة ومنهم من لم يصحح، فمن صحح أخذ بها وقال أنها توضأ الوقت كل صلاة وجوبا. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أنهم يرون أن من به حدث دائم كالمستحاضة ونحوها تتوضأ الوقت كل صلاة. ومن الفقهاء رحمهم الله من يرى أنه يندب لها الوضوء لوقت كل صلاة ولا يجب، لا يجب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إلا إذا أحدثت بحدث آخر، أما إذا كان الحدث الذي بها هو الحدث المستمر فإنه لا يجب عليها أن تتوضأ. قول عدم رد الحديث الصحيح في ذلك في الأمر به، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وما أدري هو اختاره الشيخ الإسلام أو لا، لكن هو اختيار الشيخ محمد رحمه الله في آخر قولين، كان الشيخ محمد رحمه الله يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وجوبا، ثم في الأخير رجح أنه لا يجب عليها ذلك وإنما يندب لها، وإنما يندب لها. قالوا تصلي فروضا ونافل، يعني أنها تصلي ما شاءت فروضا، لا تقتصر. طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى كما قدمنا من قبل أنهم إذا نصوا على مسألة واضحة إنما ينصون عليها لوجود الخلاف، فقام تصلي فروضا ونوافل ردا على قول من قال بأنها تكتفي بالفروض لأن فيها حدث مستمر، بعضهم قد تكتفي بالفروض. فقول ما اللي بنصه هنا أنها تصلي فروضا ونوافل، قد تقول وش الفرق بينها وبين غيرها، أقول ونص عليها لوجود الخلاف في ذلك. قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، إلا مع خوف العنت. ويستدل بأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في المستحاضة ولا يغشاها زوجها، ولا يغشاها زوجها إلا مع خوف العنت، فإذا خاف المشقة بذلك فإنه يجوز له وطؤها. وفي قول آخر للمسألة أنها توطأ كغيرها، أنها توطأ كغيرها ولو لم يخف العنت، لأن حمنة كانت تستحاض وكان زوجها يطأها، حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يطأها. وهذا رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. قالوا يستحب غسلها لكل صلاة، يستحب للمستحاضة أن تغتسل كل صلاة لفعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، هي كانت تستحاض فكانت تغتسل عند كل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغتسل عند كل صلاة لكن أمرها بالغسل فقط، فكانت تغتسل عند كل صلاة. فالفقهاء رحمه الله تعالى أخذوا من ذلك أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، يستحب لها ذلك، يستحب لها ذلك. وأكثر مدة الغاسي 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، غير العدة غير العدة غير العدة والبلوغ وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخرة من أولهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفاس، والنفاس هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ونحوها، ومعه أمارة الولادة، معه أمارة الولادة. قال أكثر مدة النفاس 40 يوما. حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله. قالوا متى طهرت قبله تطهرت وصلت، فطهرت قبل 40 تصير طاهرة تطهر وتصلي. قالوا يكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، يعني أنها إذا طهرت قبل 40 فإنه تكون طاهرة، لكن يكره وطؤها، يكره وطؤها في هذه الحال. ويستدلون بأن عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه يعني تزينت له زوجته قبل 40 وكانت طهرت قبل 40، فأمرها أن تبتعد عنه، فأمرها أن تبتعد. وقالوا لأنه يعني الدم قد يعود في هذه الحال، فلذلك كره للزوج أن يطأ زوجته إذا طهرت قبل 40. والقول الآخر أنه لا يكره لعدم ادعاء ذلك، وقد يكون فعل عثمان ابن طلحة من باب التنزل، والكراهة القلبية التي لا يبنى عليها حكم. قال فإن عاودها الدم فيها، يعني في 40 هي طهرت قبل 40 ثم عاودها الدم، يعني مثلا طهرت لما مر 30 يوم، ثم في اليوم 35 عاودها الدم، قال هذا الدم مشكوك فيه، قد يكون نفاس وقد يكون دم فساد، دم فساد فمشكوك فيه، فلذلك قال تصوم وتصلي ويعليها الدم، ولكن تقضي الصوم الواجب، يعني مثل المبتدأ الذي ذكرنا أنه تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم، لأنه يقول قد يكون دم نفاس وقد يكون دم فساد، فلذلك أمرناها بالصوم والصلاة لأنه قد يكون دم فساد، وأمرناها بقضاء الصوم الواجب لأنه قد يكون دم نفاس، فيحتطون لها من الجانبين. وما قيل هناك يقال هنا، وأن الأقرب والله أعلم أنه إن عودها الدم فهو بأوصافه فهو دم نفاس، فهو دم نفاس، تدعو الصوم والصلاة، تدعو الصوم والصلاة. قال وهو كالحيض، يعني الأحكام التي ثابتت للحيض تثبت للنفاس، فيما يحل مثل الوطء دون الفرج مثلا، ويحرم الصلاة الصوم الوطء في الفرج ونعمها، ويجب قضاء الصوم، ويسقط قضاء الصلاة، يعني الصلاة تسقط عنها، فهو كالحيض في الأحكام المترتبة. قال غير العدة والبلوغ، غير العدة والبلوغ، يعني العدة إيه النفاس لا علاقة له بالعدة، نفاس لا علاقة له بالعدة، فلو طلق مثلا امرأة بعد ولادتها مباشرة وهي نفساء، وهي نفساء، فإنها لا تعتد، لا هي ممكن، أو نقول هو يعني المرأة إذا كانت حيضا عدتها بثلاث حيضات، والنفاس لا علاقة له بالعدة، فلو كانت مثلا حاملة قلنا تنقضي عدتها بعد الحمل قبل النفاس، فالنفاس لا علاقة له بالعدة. والبلوغ، البلوغ يحصل بالحيض إذا حاضت المرأة بلغت، لكن النفاس لا يحصل به البلوغ لأنه حاصل من قبل، حاصل من قبل، لأن الحمل جاء عن إنزال، جاء عن إنزال، والإنزال من علامات البلوغ، فالنفاس لا علاقة له بالبلوغ لأن البلوغ حاصل قبله. واضح؟ البلوغ حاصل قبله، النفاس يعني الحمل، والحمل جاء عن إنزال، إنزال المني من علامات البلوغ. قال وإن ولدت توأمين، توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني امرأة ولدت توأمين، واحد ولدته اليوم وواحد ولدته بعد 5 أيام، متى تبتدئ مدة النفاس؟ من الأول، يعني بعد الثاني تجلس 35 يوم، إنه هو الذي يتعلق به الأحكام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الطلاق يقع في النفاس، الطلاق قصدك يقع ولا قصدك يجوز؟ يقع، لأن في يعني الطلاق في الحيض عندنا حكمين، هل يجوز أو لا يجوز، وهل يقع أو لا يقع. فالطلاق في الحيض لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك وغضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض. أما هل يقع أو لا يقع، طبعا المسألة خلاف فيها كبير بين أهل العلم رحمه الله تعالى، وأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الطلاق حال الحيض يقع، مع أنه مبتدع لكنه يقع. في النفاس، هل الطلاق حال النفاس يجوز أو لا يجوز، وهل يقع أو لا يقع؟ المذهب عندنا أنه كالطلاق حال الحيض، فلا يجوز ويقع، لا يجوز أنه منهي عن الطلاق على الحيض، فالنفاس مثله، ويقع لأن الطلاق حال الحيض يقع، فيقع حال النفاس. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون أن الطلاق حال النفاس طلاق شرعي وليس بدعي ويقع، قالوا لأن هو ليس مثل الحيض، فإنما حرم الطلاق حال الحيض حتى لا تطول العدة، من المقاصد لا تطول العدة، وفي النفاس لا علاقة له بطول العدة. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر فليطلقها طاهرا أو حاملا، فليطلقها طاهرا أو حاملا، قالوا طاهرا من الحيض، وحاملا قالوا والنفس ملحق بالحمل، فإذا حملت خلاص تطلق، تطلق يعني لأنها ليست حائضا، وقالوا النفس ملحق بالحمل فيجوز الطلاق حال النفس، يجوز الطلاق حال النفس وليس بطلاق بدعي. وهذا الثاني هو اختيار الشيخ محمد رحمه الله تعالى، و مثل ما قلنا المذهب عندنا أنه لا يجوز ولكنه يقع كالطلاق حال الحيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.